السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في بداية الأمر، كثير من الناس يسألون عن تهنئة العيد، فقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أولا، تهنئة العيد يا عباد الله، الظاهر من فعل الصحابة وسلفنا الصالح رضي الله عنهم أنها كانت بعد الصلاة، وقيل بعد الفجر، لكن لو هنأ بعد انتهاء رمضان يعني في ليلة العيد فهذا مما لا يشدد فيه والله أعلى وأعلم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونجعلنا وإياكم من الصادقين، الذين سيستمرون على طاعته بعد رمضان، إنه ولي ذلك وحده والقدر عليه. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن وكرمه علينا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا مع فصل في فصاحة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يكلم كل طائفة من العرب بلغتها بل بجزيل لغتها. أخذ المصنف رحمه الله يضرب أمثلة على ذلك، فتكلمنا بالأمس على كتابه إلى همدان، ثم قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنهد، ونهد هي اسم لقبيلة من قبائل العرب. وفيها يعني في هذه الرسالة قال اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر، وافجر له الثمن، وبارك له في المال والولد. من أقام الصلاة كان ممسكا كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك لا تلطط في الزكاة ولا تلح ولا قال ووضائع الملك لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتفاقل عن الصلاة. هذا الكلام كلمه النبي عليه الصلاة والسلام بلغتهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكلمهم بل بفصيح وبليغ وجزيل كلامهم، فقال اللهم يعني يا الله، بارك لهم في محضها. المحض هو اللبن الخالص، يعني ليس عليه شوائب، يعني لم يؤخذ زده ولم يوضع عليه الماء. اللهم بارك لهم في محضها ومخضها. المخض هو اللبن المنخوض الذي أخذت منه الزبدة. ومذقها، المذق هو اللبن المخلوط بالماء، قال وابعث راعيها في الدثر. الدثر هو المال الكثير، والمقصود وابعث راعيها في الخصب والنبات الكثير فيحدث منه المال الكثير. قال وافجر لهم، وافجر له الثمد. الثمد هو الماء القليل، الذي لا يمده ماد، يعني ليس هناك عين تمده ولا نهر يمده ولا غير ذلك، فيسمى ثمد يعني ماء قليل. وافجر له، الثمد يعني اجعل لهذا الماء القليل شيء يمده فيجعله كثير، قال وبارك له في المال والولد. لو تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو بالتكثير، يدعو بالبركة، وهذا ينبغي أن يتفطنه. أخي وحبيبي، إياك أن تغتر بالكثرة، لا تغتر بكثرة مال ولا كثرة ولد ولا حتى كثرة زوجات ولا طول عمر ولا حتى كثرة جاه أو سلطان أو حتى كثرة أتباع. المهم البركة، البركة، والبركة لها طرق. البركة في تحصيلها طرق. أول طريق لها طاعة الله سبحانه جل في علاه وتحكيم شرعه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يقول رجل له عشرات من الأولاد ورجل له ولد واحد، لكن عشرات ليس فيهم بركة، ولد واحد مبارك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليك أخي أن تحرص على البركة، احرص على ما ينفعك، والنافع في الحقيقة هو الشيء المبارك لا الشيء الكثير. لذلك قال وبارك له في المال، والمقصود بالمال هنا المال الحلال، وإلا في المال الحرام لا بركة فيه أصلا. قال والولد، والولد أيضا المقصود الولد الصالح. من أقام الصلاة كان مسلما، فالصلاة علامة فارقة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والنفاق. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة واحدة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وغبي بن خلف. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وفي رواية فكأنما حبط عمله. لذلك فهي خير موضوع، وهي علامة فارقة. واختلف أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في تارك الصلاة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول جماهير أهل العلم رضي الله عنهم جميعا سلفا وخلفا، أنهم قالوا أن تارك الصلاة تكاسلا فاسق. طبعا تارك الصلاة جحودا هذا كافر باتفاق ولو صلى، لكن لو تركها تكاسلا مع إقراره بأنها واجبة فالجمهور على أنه فاسق مرتكب لكبيرة هائلة أعظم من القتل، أعظم من الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما القول الثاني أن تارك الصلاة بل وأن ترك صلاة واحدة كفر، والقول المشروع عند الحنابلة. القول الثالث أن تارك الصلاة بالكلية وليس تقطعا كافر، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها، والله تبارك على أعلى وأعلم. قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ورحمه، وحديث عند الترمذي في جامعه، قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يعدون شيئا تركه من الأعمال كفر إلا الصلاة. لذلك انتبه أخي، الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام خير موضوع، خير موضوع. انظر إلى عظمها، انظر إلى عظمها، فرضها الله على نبيه في أعلى مقام وصل إليه بشري من غير واسطة، الفريضة الوحيدة التي شرعت وفرضت علينا من غير واسطة هي الصلاة، هي الصلاة، فيها من العبادات ما فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الثاني أن الصلاة هي أكثر عبادة نفعلها، أكثر عبادة نفعلها، فانتبه، وهي علامة على نجاتك يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لكن من يقول لي لماذا جعل الصلاة علامة على صلاح العمل أو على فسد؟ من يخبرني؟ من يخبرني وله جائزة؟ لماذا جعل الصلاة علامة على صلاح العمل أو فساده؟ إذن لا جائزة. أجيب، الصلاة هي دليل على صدق عبوديتك. كنت تقول ذلك؟ يا صدق عبودية؟ الحمد لله الذي حمل جائزة. قال دليل على صدق العبودية، افهم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه الله بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكرة، وعلى النفقة في العسر واليسر. ما معنى المنجة المقرة والعسر واليسر؟ يعني أن الإنسان يكون عابدا لربه تبارك وتعالى في كل أحواله، في وقت نشاطه وفي وقت كسله. انتبه، هذه مسألة من أهم المكان. مثلا يعني ممكن احد المشايخ الافاضل صلى الله عليه وسلم يحفظ مشايخ المسلمين اجمعين علماءهم ودعاتهم علماءهم ودعاتهم كل الكل الكل على فغر. نحن بحاجه الى كل احد يدعو الى دين الله سبحانه وتعالى. الشاهد شيخ من المشايخ الافاضل اخذ يراقب الناس في قيام الليل. فهذا السامع الكريم سمع هذه الكلمات فرق قلبه فثار الايمان في قلبه فقام ليصلي. صلى يوما صلى الثاني صلى الثالث قلت حرارة الإيمان. هنا يظهر صدق العبودية. هل أنت تقوم لربك أو تقوم لأنك تحب ذلك؟ هذا علامة صدقك. فالاستمرار علامة صدق بل هي من أجلى علامات الصدق لأنها توضح يعني ضع هذا من قصين صدق عبوديتك أنك تفعل ذلك لأنه يحبه لا لأنك تحبه. فالمستمر على الصلاة الخمس في هذه الأوقات طوال عمره هذا نجم. فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل. أن الصلاة يعتريها ما يعتريها أوقات النوم التعب العمل مشاغل الدنيا إلى غير ذلك يعتريها مثل ذلك. لكن الموفق من الموفقين نسأل الله أن يكون أن يجعلنا وإياكم من الموفقين ولا يحرمنا من القيام بين يديه ولا السجود بين يديه ولا الركوع بين يديه انه يريد ذلك احد القدر عليه. هذه علامه من علامات اهل الاسلام بل هي من اعلى علامات الاسلام بل هي من افضل الاعمال معنى التوحيد على الصحيح. خلاف من قال الصيام قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه قال من اقام الصلاه كان مسلما ومن اتى الزكاه كان محسن. قبل أن أتكلم عن آت الزكاة الصلاة انتبه فرضها الله تبارك وتعالى انتبه لهذه الشريعة جيدا. فرضها الله تبارك وتعالى في أول أمر 50 صلاة. انت فاهم يعني 50 صلاة؟ يعني صلاة كل 26 دقيقة. طيب يا شيخ كنا هنصلي ازاي؟ كنا هناكل ازاي؟ هننام ازاي؟ كنا هنشتغل ازاي؟ سبحان ربي العظيم. الصلاة سبيل لكل راحة. صلي واسترتاح في نومك سترتاح في رزقك سترتاح في حياتك كل شيء 50 صلاة دي كانت أطلق عليه يعرف أنك ستناله بـ5 صلوات بفضل الله سبحانه وتعالى. تنظيم الوقت الوقت كده هنشغل. أنت مخلوق أصلا العبادة والله الصلاة رزق وسبب للرزق بل وسبب لسعة الرزق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانتبهوا يا عباد الله بالصلاة فهذه وصية رسول الله. قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال من أقام الصلاة كان مسلما ومن آتى الزكاة كان محسنا. والزكاة عندنا إما زكاة عروض إما زكاة أعيان يعني الثمار والماشية وغير ذلك أو زكاة أبدان اللي هي زكاة الفطر. من آتاها كان محسنا أي محسنا إلى الخلق. وفي واقع الأمر يا عباد الله كل محسن متفضل على غيره هو في واقع الأمر دائر بين إحسانين. الإحسان الأول أن الله تفضل عليه وأوزع في قلبه الإحسان. الإحسان الثاني أن الله تفضل عليه وقبل منه الإحسان. فإن كنت تظن أنك متفضل على أحد بشيء فانتبه يا رعاة الله. أنت والله دائر بين إحسانين منه سبحانه جل وعلا. وصاحب النعمة الحقيقي هو الله سبحانه جل وعلا. وانتبه هذا الذي ذهبت إليه النعمة هذه قدره ورزقه. يعني كانت ستصل إليه يا عبد الله بك أو بغيرك. انتبه هذه والله نصيحة ناصح. هذا المال هذه الوساطة هذه الوجاهة هذه الشفاعة هذا العلم أي شيء سيصل إليه لأن الله قدر ذلك. فكونه وضعك سبب لإيصال هذا الرزق إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله فالله هو الذي تفضل عليك أنت. افهم تفضل عليك أنت بأن تكون أهلا ومحلا لجريان نعم الله سبحانه جل وعلا على يديك. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا، أي شهد شهادة الحق. والشهادة تكون بأمرين، الشهادة تكون بأمرين، ما هما؟ الشهادة تكون بأمرين، ما هما؟ الشهادة تكون بأمرين. الجواب: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني الإخبار. كيف يشهد من لا علم له؟ كيف يشهد من لا علم له؟ قال: ما شهدنا إلا بما علمنا. يشهد بالعلم، علم. الأمر الثاني الإخبار، الأمر الثاني أنه يخبر بما رأى، يخبر بما رأى، وإلا لا يسمى شاهدا، إلا لا يسمى شاهدا. وأنت كذلك طبق ذلك في أن لا إله إلا الله. لكي تشهد أن لا إله إلا الله بد لك من أمرين: الأمر الأول العلم، تعلم معنى لا إله إلا الله، ثم تتكلم بها، تتكلم بها وتخبر بها وتدعو الناس إليها. فأنت في هذا الحال تكون قد طبقت لا إله إلا الله، تكون مخلصا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكم يا بني نهد ودائع الشرك. ودائع الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: الآن لكم، يعني يحل لكم يا بني نهد ودائع الشرك، يعني الودائع الذي تركها أهل الشرك عندكم. قد يعترض المعترض يقول: ليست هذه خيانة؟ نقول: لا، هذه ليست خيانة، لأنها مال لكافر قدر عليه من غير عهد ولا شرط، من غير عهد ولا شرط. ونسأل تفسير الفقهي يكون ليس في هذا المحل. قال: ووضائع الملك. ووضائع الملك أو فرض نسخ الملك، ووضائع الملك أو الملك، لكن هنا في صلاة بين أيدينا ووضائع الملك. ووضائع الملك المقصود بها هي الوظيفة التي تكون على الملك، يعني لا نأخذ منكم إلا الزكاة فقط والباقي لكم. وقيل: ووضائع الملك معناها كان ملوك الجاهلية يوظفون على رعيتهم، يعني على مشيتهم ونحو ذلك، أموال. نقول: هذه الأموال لن نأخذها منكم، فقط لا نأخذ الزكاة. قال: لا تلطط في الزكاة، يعني لا تمنع في الزكاة، لا تمنع الزكاة. قال: ولا تلحد في الحياة، أي لا تميل في طريقك إلى ربك تبارك وتعالى، لا تميل في طريقك إلى ربك تبارك وتعالى ما دمت حيا، كن على الاستقامة ما دمت حيا. ولو تكالب عليك كل الخلق، ولو تكالب عليك كل الخلق، أنت الجماعة ولو كنت وحدك إن كنت على الحق، أنت الجماعة ولو كنت إن كنت على الحق، طالما يؤيدك كتاب وسنة، طالما عندك جواب لمخالفة الخلق لك بين يدي الله تعالى، من قال الله قال رسوله، فإياك أن تميل، أثبت، والثبات لا يكون إلا من عند الله وحده سبحانه جل وعلا، لكن أثبت، أثبت. فوالله الله تبارك وتعالى لا يرزق هذا الأمر ثم يعني تصرت الحق ثم تذهب عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا وقد رأى فيك كفر نعم، فلا تكفر بنعم الله سبحانه جل وعلا. لذلك أتكلم في هذا المقام، لأن كثير ممن يسيرون في طريق العلم أو نحو ذلك، أو في طريق الالتزام إلى طريق الله سبحانه وتعالى، لربما يعتريهم ما يعتريهم من السقطات، العثرات إلى نحو ذلك، وهذا لا حرج فيه، لكن لربما يصطدم بواقع مرير، يصطدم بواقع مرير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتعاملات، يعني هو ينظر إلى الناس على المنابر وإلى الملتزمين وإلى الملتزمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يظن أنهم يعيشون في الجنة، فإذا يعني تصادم معهم في واقعهم ومعاملاتهم، لربما يحيد عن الطريق ويترك الالتزام ونحو ذلك. نقول: لا تحد في الحياة، لا تحد في الحياة، أو لا تلحد في الحياة، لا تمل في الحياة. فأنت الله تبارك وتعالى بصرك بهذا الطريق، وهذا الطريق فيه عقبات الله يبتلي من يشاء بما يشاء، لا بما تشاء أنت. الله يبتلي من يشاء بما يشاء، هو أنت لا تختار بلاءك، هو الذي يختار بلاءك سبحانه جل وعلا. الله تبارك وتعالى أسأل أجعلنا وإياكم ممن يرضى بتقديره، ممن يرضى بتدبيره سبحانه جل وعلا. فوالله هو اللطيف وتدبيره لطيف، وهو الحكيم وتدبيره حكيم، وتدبيره في حكمة. فقد والله لو كشف لك سحب الغيب، والله لو كشف لك سحب الغيب سبحانه جل وعلا لاخترت ما قدره لك سبحانه جل وعلا. ولا أدل على ذلك من قصة الخضر عليه السلام، الخضر وموسى ركب في السفينة حرقها، إذا رأى أهل السفينة هذا الخرق يحزنون أو يفرحون؟ بالقطع يحزنون، لكن لو كشف لهم حجب الغيب. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصفا. إذا وقع عليك البلاء فاسترجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم انتظر عطاءه ورفده، وانتظر الخلف منه وحده سبحانه جل وعلا. سبحانه جل وعلا يكفيك أن الله يرى ما في قلبك سبحانه وبحمده، فلا تلحد في الحياة. نسأل الله تعالى أن يقيمنا على ديني حتى نقاه، وأن يثبتنا على ديني حتى نقاه، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. وإياك أخي أن تظن بربك ظن الجاهلية، إياك أن تظن بربك ظن الجاهلية فتظن أن النصرة تأتي بمخالفة الشرع، إياك أن تظن بربك ظن الجاهلية فتظن أن النصرة تأتي بمخالفة الشرع. بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ربما يترك إطلاق لحيته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى لا يؤذى أو حتى لا يفتن أو أو أو أو أو, أو. تظن أن الله تبارك وتعالى عندما تعصيه نجيك، وعندما تطيعه يضيعك، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. تمسك بالعتيق، تمسك بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولو وقفت أمامك الدنيا بأسرها، ولو وقفت أمامك الدنيا بأسرها فأنت الناجي، أنت الجماعة ولو كنت واحد، أنت الجماعة ولو كنت واحد. قال ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلاة، يعني لا تتباطأ عن الصلاة. الذي يتثاقل عن الصلوات فيه شبه من شبه صفات المنافقين الذين أخبر الله عنهم فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بل قائم إلى الصلاة يقوم من شرح صدر، يقوم من شرح صدر، يقوم بحب، يقوم أنه سيلقى ربه تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للصلاة. الكتاب يأخذ معنا وقت طويل صراحة، نأخذ قطعة أخرى أيضا. قال وكتب لهم في الوظيفة الفريضة، في الوظيفة يعني في الزكاة، في الوظيفة يعني التي وظفها لهم يأخذها منهم، في الوظيفة يعني الزكاة. كتب لهم في الوظيفة الفريضة، يعني الفريضة يعني المسنة، الفريضة يعني المسنة، يعني المسنة لا نأخذها بل هي لكم، ولكم العارض، ولكم العارض. والعارض هي المريضة، العارض هي المريضة، يعني أيضا لا نأخذ منكم المسنة ولا المريضة. قال والفريش، الفريش يعني كلام العرب جميل صراحة، مشتق من الفراش، وكأن الدابة افترشت، يعني لا تستطيع أن تقوم على قوائمها، إما لأنها يعني أنجبت منذ قليل كالنفساء في النساء يعني، فقيل الفريش هي التي أنجبت منذ 7 أيام، أو هي الفريش التي لا تطيق الحمل الأثقال من الإبل، لا تتحمل أن يحمل عليها. قال فهذه أيضا لا نأخذها في الزكاة. قال وذو العنان، وذو العنان الرقوب، العنان اللي هو اللجام، الرقوب يعني الذلول الذي اعتاد الركوب عليه، هذا أيضا لا نأخذه. قال والفلو الضبيس، والفلو الضبيس ولا حول ولا قوة إلا بالله. الضبيس ولا حول ولا قوة إلا بالله هو صاحب الأخلاق الصعبة، يعني الفلو هو المهر، الفلو يعني المهر. الضبيس يعني صاحب أخلاق الصواعد، يعني غير ممهد للركوب أو يعني غير مذلل ونحو ذلك، بل هو صعب الركوب. فصح طبعا صاحب اللجام العنان الركوب هذا لا يؤخذ، لماذا؟ من أجل أنه من أنفس الأموال، أما الآخر من أجل أنه خبيث الأموال. ثم قال لا يمنع سرحكم، يعني لا تمنع الماشية، لا تمنع الماشية من كلأ مباح لها، ولا يعضد طرحكم، يعني لا يقطع شجركم. والمقصود بالطرح هنا ليس الموز المقصود في الآية، بل الطرح هنا نوع من أنواع الشجر كثير الشوك لكنه زاهي اللون، وكانت العرب تحبه، وكأنه يطمئن العرب جبرا لخواطرهم أن هذا لن يقطع. قال ولا يحبس دركم، ولا يحبس دركم، يعني الدر هي المشية التي تحلب عزكم الله، هذه لا تحبس حتى يعدها المصدق لها تخرج في المرعى حتى لا تضر، وحتى لا تضر أنتم، لأن المشية إن لم تأكل لا تحلب حتى لا تضر. والمصدق يعني الذي يذهب لجمع الزكاة يعدها عند أصحابها. قال ما لم تضمروا الرماق، يعني ما لم تضمروا يعني تخفوا الرماق، يعني تخفوا الغنم عن العبد، يعني طالما غير قاصدين أنتم تخفوا الغنم يعني عدها المصدق وغير ذلك فلا حرج. قال وتأكل الرباط، الرباط هي المشاة التي تربط، المشاة التي تربط، وتأكل الرباط يعني، والمقصود بالرباط هنا الميثاق، يعني ما لم تأكلوا الميثاق وتعودوا وترتدوا عن الإسلام مرة أخرى. قال من أقر، يعني من أقر بما سبق فله الوفاء والعهد والذمة، يعني له الأمان، له الأمان. ومن أبى فعليه الربوة، الربوة يعني الزيادة، يعني من أبى ذلك فسنأخذ الزكاة منه ونأخذ أيضا عقوبة زيادة على ذلك، كما في الحديث المختلف في صحته إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. قال ومن كتابه لوائل بن حجر وهو صحابي مشهور قال إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب. الأقيال هم الملوك الصغار، وقيل الذين يخلفون الملوك إذا غابوا، وهم ملوك اليمن. الأقيال العباهلة يعني ملوك اليمن. والأرواع جمع رائع، جمع رائع، وهو الذين يروعون أو هم الذين يروعون الناس بحسن منظرهم، يعني يقرعونهم بجمالهم وحسن منظرهم، وقيل هم السادة، وقيل هم حسان الوجوه والهيئات. والأرواع المشابيب، المشابيب يعني الرؤوس السادة الحسان المنظر، وقيل ألوانهم بيض وشعورهم سود. وفي هذا الكتاب بعد هذه المقدمة الطيبة الرائعة منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخاطب الناس على حسب مكانتهم، وهو أعلى الناس مكانة، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الكتاب قال في التيعة شاه، التيعة يعني 40 من الغنم يخرج منها في الزكاة شاه. قال لا مقورة الألياط، يعني هذه الشاه لا تكون مسترخية، يعني مسترخية الجلد لهزالها، ولا ضناك، يعني ولا ممتلئة اللحم. ثم قال وأنطوا الثبجة، وأنطوا الثبجة يعني أعطوا الثبجة يعني المتوسطة، يعني هذه الشاة التي تخرج لها في 40 لا هي هزيلة ولا هي ممتلئة بل متوسطة، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام إياك وقرائم أموالهم، ومصداقا لقوله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، بل أوسط ما يملك يأخذ يؤخذ منه. قال وفي السيوب الخمس، يعني وفي الركاز الخمس، ومن زنى من بكر فاسقعوه 100، يعني الذي يزنى، الذي يزني من الأبكار اضربوه 100، واستوفضوه عاما، يعني اطردوه عاما، جلد 100 وتغريب عام. ومن زنى من ثيب فضرجوه بالأضاميم، يعني فضرجوه يعني فرجموه بالأضاميم، هي ما ضم من الحجارة بعضها على بعض حتى لا يعذب